الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. أما بعد، فيا أيها الطلاب والطالبات في المستوى الرابع من قسم الدعوة، هذا هو مقرر النحو في حلقته الرابعة، وقد سبق معنا ثلاث حلقات أخذنا فيها باب الفاعل وباب نائب الفاعل، وذكرنا الأحكام النحوية الخاصة بهذين البابين، وننتقل اليوم إلى باب آخر من أبواب هذا المقرر، وهو باب الاشتغال. فما ضابط هذا الباب؟ ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، يعني في ضمير ذلك الاسم المتقدم، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على هذا الاسم المتقدم لنصبه. هذا هو ضابط باب الاشتغال. مثال ذلك: زيدا أكرمته. زيدا أكرمته، هنا تقدم اسم وتأخر عنه فعل عامل في ضميره، لكن لو أزلنا هذا الضمير وسلطنا هذا العامل الذي هو أكرم على هذا الاسم المتقدم لنصبه، فتقول زيدا أكرمت، زيدا أكرمت، فيكون زيدا مفعولا به مقدما لأكرمت. هذا هو ضابط هذا الباب، وهذا هو مثاله الذي يوضح هذا الضابط. إذا عرفت هذا وعرفت هذا، فأقول إن من أمثلته أيضا زيدا مررت به، زيدا مررت به، ولكن هنا يختلف عن زيدا أكرمته، فإن الضمير هنا مررت به مجرور بالباء، إلا أنه في موضع نصب بالفعل. وكذلك من الأمثلة زيدا ضربت أخاه، إلا أن الفعل هنا اشتغل باسم عامل في ضمير ذلك الاسم المتقدم، زيدا ضربت أخاه، فالعامل هنا هو الفعل ضرب، عمل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ عمل في ضمير ذلك الاسم المتقدم جرا بالإضافة. إذا عرفت هذا أقول يجوز في هذا الاسم المتقدم وجهان إعرابيان: الوجه الأول الرفع على الابتداء، وتكون الجملة بعده جملة خبرية في محل رفع، ويجوز أيضا أن ينصب ذلك الفعل، عفوا، ذلك الاسم المتقدم بفعل محذوف وجودا يفسره الفعل المذكور، وعلى هذا فتكون الجملة بعد هذا الاسم مفسرة لا محل لها من الإعراب. فنقدر إذن زيدا أكرمته، نقدر أكرمت زيدا أكرمته، ولكن الفعل محذوف وجوبا، لكن هذا التقدير. وفي الثاني زيدا مررت به تقدر إذا جعلته منصوبا بفعل محذوف طبعا، أما إذا كان مرفوعا بالابتداء والجملة بعده خبر هذا لا إشكال فيه، لكن نقول لو قدرت فعلا ينصب هذا الفعل هذا الاسم المتقدم، فتقول في زيدا مررت به جاوزت زيدا مررت به، فتأتي بفعل من معنى مررت، لأن مررت لا يصل إلى المفعول بنفسه، فتقدر فعلا في معنى مررت يصل إلى المفعول به، فتقول جاوزت زيدا مررت به. طيب زيدا ضربت أخاه، كيف تقدر الفعل الناصب لهذا الاسم المتقدم؟ تقدره أيضا فعلا يصل إلى هذا الاسم على أنه مفعول به ويكون مناسبا من حيث المعنى، فتقول أهنت زيدا ضربت أخاه، وهكذا. إذا عرفنا هذه المقدمة الآن وعرفنا صورة الاشتغال وأن الاسم المتقدم يجوز فيه الرفع على الابتداء ويجوز فيه النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا، إذا عرفت هذا فإن هذا الاسم المتقدم له حالات، وحالاته خمس: تارة يترجح نصبه، وتارة يجب نصبه، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب، وتارة يستوي فيه الوجهان. فيترجح النصب في مسألتين: المسألة الأولى أن يكون الفعل المذكور الذي تأخر عن هذا الاسم المتقدم أن يكون فعل طلب، ونقصد بالطلب الأمر والنهي والدعاء. مثال ذلك: زيدا أكرم، فهنا يترجح النصب. وكذلك النهي: زيدا لا تهن، نهي يعني لا تهن، واللهم عدك ارحم، هذا دعاء. إذا مثلنا على الأمر وعلى النهي وعلى الدعاء. طيب لماذا يترجح هنا النصب على الرفع؟ يترجح النصب على الرفع هنا لأنه يلزم من الرفع الإخبار بالجملة الطلبية، وهو خلاف القياس، ومع ذلك فهو جائز، ولذلك يترجح النصب ولا يجب، لأن الإخبار بالجملة الطلبية جائز ولكنه خلاف القياس. وعلى هذا فيجوز في زيد مضرب وزيد لا تهن واللهم عبدك ارحمه، يجوز في زيدا هذا الاسم المتقدم الرفع على الابتداء، وتكون الجملة الطلبية بعده في محل رفع خبر، ولكن هذا خلاف القياس وهو المرجوح. أما الراجح فهو زيدا أكرم، ويكون زيدا مفعولا به لفعل محذوف تقديره أكرم زيدا أكرم. وكذلك زيدا لا تهنه، زيدا مفعول به لفعل محذوف أيضا تقول أكرم زيدا لا تهن، أو لا تهن زيدا لا تهن، لا تهن زيدا لا تهن. وكذلك اللهم عبدك ارحم، فعبدك مفعول به لفعل محذوف تقديره ارحم عبدك ارحم. هذا هو هذه هي المسألة الأولى التي يترجح فيها نصب الاسم المتقدم في الاشتغال. والمسألة الثانية أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية. مثل ماذا؟ مثل قام زيد وعمرا أكرمته، فهنا الاسم المتقدم هو عمرا، الاسم المتقدم على فعله هو عمرا، على الفعل المشغول، الفعل مشغول، وهذا الاسم المتقدم مقترن بحرف عطف وهو الواو، وهذا الحرف حرف العطف أو العاطف مسبوق بجملة فعلية، وهي قولك قام زيد جملة فعلية. فيترجح هنا النصب. لماذا يترجح النصب؟ لأنك إذا قدرت عمرا هنا مفعولا به لفعل محذوف تقديره وأكرمت عمرا أكرمته، يحصل بذلك تناسب، فتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، فعمرا أكرمته جملة فعلية لأنك تقدر أمرا مفعولا به لفعل محذوف تقديره وأكرمت أمرا أكرمته، فتكون جملة فعلية وتكون معطوفة على جملة فعلية وهي جملة قام زيد، قام زيد، فيحصل تناسب. لكن لو فعلت الاسم المتقدم هنا وهو أمر مرفوعا للازم هنا أن تعطف جملة اسمية على جملة فعلية فيحصل الاختلاف وعدم التناسب، والتناسب أولى من التخالف، والتناسب أولى من التخالف. ولذلك يرجح نصب الاسم المتقدم هنا. من ننتقل إلى الحالة الثانية، الحالة الثانية وهي وجوب النصب، الآن انتهينا من ترجح النصب، ننتقل إلى وجوب النصب. متى يجب النصب؟ نصب الفعل المتقدم، نصب الاسم المتقدم، عفوا، نصب الاسم المتقدم يجب نصب الاسم المتقدم إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل لا تدخل إلا على الأفعال، فحينئذ يجب نصب الفعل المتقدم. ما الأدوات التي لا تدخل إلا على الأفعال؟ مثل أداة الشرط وأداة التحضيض، هذه الأدوات لا تدخل إلا على فعل. مثال ذلك: إن زيدا رأيته فأكرم، إن زيدا رأيته فأكرم، فإن هنا حرف شرط، وحروف الشرط لا تدخل إلا على الأسماء، إلا على الأفعال، إلا على، ولا يجوز دخولها على الاسم. فلو جعلت زيد هنا إن زيدا رأيته فأكرم، لو جعلته مرفوعا بالابتداء للازم منه دخول أداة الشرط على الاسم، وهذا لا يجوز. إذن ليس لنا إلا أن نعربه مفعولا به لفعل محذوف التقدير، إن رأيت زيدا رأيته فأكرم، إن رأيت زيدا رأيته فأكرم. ومثل ذلك أداة العرض والتحضير، تقول هلا زيدا أكرمته، هلا زيدا أكرمته، فزيدا هنا يجب أن يكون مفعولا به لفعل محذوف التقدير، هلا أكرمت زيدا، هلا أكرمت زيدا أكرمته. ومثل ذلك قول الشاعر وهو النمر ابن تولب يجيب امرأته وقد لامته على التبذير، يقول لها: لا تجزعي إن منفسا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. منفسا يعني شيء، الشيء النفيس والمال الكثير، وأهلكته يعني أراد أنفقته كما قال صلى الله عليه وسلم، فسلطه على هلكته يعني على إنفاقه، على هلكته في الحق. يقول: لا تجزعي إن منفسا أهلكته، منفسا هنا هو المشغول عنه، وهنا يجب نصبه بفعل محذوف وجوبا والتقدير، إن أهلكت منفسا أهلكته، إن أهلكت، فيكون منفسا مفعولا به لفعل محذوف، يجب هنا أن يكون مفعولا به لفعل محذوف، ولا يجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء. ولتمام الفائدة ذكر ابن هشام هنا حالة وجوب الرفع، وجوب الرفع ما تدخل في باب الاشتغال، لا تدخل في باب الاشتغال، لأنها لا تكون، لا يكون الفعل للاسم المتقدم فيها منصوبا على الاشتغال. متى يكون ذلك؟ إذا سبق الاسم المتقدم، هذه الحالة الثالثة وجوب الرفع. خذنا ترجح النصب وجوب النصب، الآن وجوب الرفع. متى يجب الرفع؟ إذا كان الاسم المتقدم مسبوقا بأداة لا تدخل إلا على الأسماء، مختصة بالدخول على الأسماء، على الجملة الاسمية. مثل ماذا؟ مثل إذا الفجائية، كقولك: خرجت فإذا زيد يضربه أمر، خرجت فإذا زيد يضربه أمر. الآن زيد هنا اسم متقدم والفعل يضربه متأخر، وقد عمل في ضميره، يضربه وقد عمل في ضميره، فهل يصح أن نجعل زيدا مفعولا به لفعل محذوف نقول لا. لماذا؟ لأن إذا لا تدخل على الأفعال، إذا الفجائية لا تدخل على الأفعال، إنما تدخل على الأسماء. طبعا إذا الفجائية هذه غير إذا الزمانية الشرطية تختلف عنها. فلذلك نقول هنا يجب رفع زيد على أنه مبتدأ، وتكون الجملة بعده في محل رفع خبر. الحالة الرابعة من حالات الاسم المتقدم في جملة الاشتغال أن يستوي فيه الرفع والنصب، الرفع على الابتداء والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف. وضابط هذه الحالة أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها، أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها. مثال ذلك: زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، زيدا قام أبوه وعمرا أكرمته. فقولك زيد قام أبوه هذه نسميها جملة كبرى، لأنها جملة في طيها جملة. فزيد هنا مبتدأ مخبر عنه بجملة قام أبوه، فتكون جملة اسمية في طيها جملة فعلية. وعلى هذا يجوز في عمر وعمرا أكرمته وهو الاسم المشغول عنه، يجوز فيه الرفع على أنه مبتدأ وما بعده جملة أكرمته في محل رفع خبر عنه. وتكون الجملة هنا جملة اسمية قد عطفت على جملة اسمية وهي جملة زيد قام أبوه، لأن الجملة هذه زيد قام أبوه، جملة زيد قام أبوه نسميها جملة ذات وجهين، إن نظرت إلى أولها فهي جملة اسمية، وإن نظرت إلى عجوزها فهي جملة فعلية. ولو جعلت عمرا منصوبا بفعل محذوف على أنه مفعول به والتقدير وأكرمته عمرا أكرمته، لكنت قد عطفت جملة فعلية أيضا على جملة فعلية، لأنك تكون قد عطفت وعمرا أكرمته على قام أبوه، فتكون سواء رفعت أو نصبت قد حصل عندك التناسب في العطف، فتكون قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، ولو نصبت تكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، وعلى هذا استوى الوجهان الرفع والنصب. متى الحالة الخامسة؟ متى يترجح الرفع على النصب؟ نقول يترجح الرفع فيما عدا ما سبق، يترجح الرفع فيما عدا ما سبق من المسائل التي ذكرناها. مثال ذلك: زيد ضربته، زيد ضربته، هنا يترجح الرفع، يترجح الرفع. وترجيح الرفع هنا لأنه الأصل، لأنه الأصل ولا مرجح للنصب، ولا مرجح للنصب. فإذا كان الرفع هنا فإذا لم يأتي ما يوجب الرفع أو يوجب النصب أو يرجح النصب أو يجعلهما مستويين، فنقول الراجح الرفع لأنه الأصل، لأنه الأصل. في مثل زيد ضربته وزيد أكرمته، فالراجح في مثل هذا هو الرفع. كيف نعرب؟ زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أكرمته أكرم فعل ماض، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وجملة أكرمته في محل رفع خبر زيد. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها. أجمع السبعة على رفعه، على رفع جنات، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. السبعة القراء السبعة أجمعوا على رفع الاسم المتقدم هنا وهو جنات، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم. فجنات هنا مبتدأ وهو مضاف عدن مضاف إليه، وجملة يدخلونها خبر المبتدأ في محل رفع، وهنا يترجح الرفع. وقرئ شاذا جنات عدن يدخلونها، ولكنه مرجوح، النصب هنا على أن جنات مفعول به، على أن جنات مفعول به لفعل محذوف تقديره يدخلون جنات يدخلونها مرجوح، لأن الرفع هو الأصل. ولذلك أجمع السبعة القراء السبعة وهم عاصم وابن كثير وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر وحمزة والكسائي ونافع، أجمعوا على رفع جنات، جنات عدن يدخلونها في سورة الرعد. وقرئ شاذا بالنصب، والشذوذ هنا ليس معناه يعني أنه غير مقبول، ولكنه شذوذ إما في سند القراءة أو في مخالفتها وجها من وجوه العربية، أو أن يكون في سندها ما يجعلها شاذة. هذا هو باب الاشتغال، وقد شرحته لكم شرحا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون واضحا وهو سهل ويسير. يعني الاسم المتقدم ملخص يعني الكلام في باب الاشتغال، أنه يتقدم اسم، أنه يتقدم اسم ويتأخر عامله، ويتأخر عامله، ويكون هذا العامل قد عمل في ضمير ذلك الاسم المتقدم أو في شيء له علاقة بهذا الاسم المتقدم، يكون قد عمل به، فحينئذ ويكون هذا العامل المتأخر لو حذفت الضمير الذي عمل فيه، لو حذفته وسلطته على الاسم المتقدم لنصبه، لنصبه. فحينئذ هذا الاسم المتقدم ذكرت لكم أنه يجوز فيه الرفع والنصب، هذا في بيان الصورة، لكن قد يجب النصب وقد يترجح النصب، وقد يستوي الرفع والنصب وقد يترجح الرفع. أما وجود الرفع، وجود رفع الاسم المتقدم، فهذا لا يدخل في باب الاشتغال، تكون جملة جملة ابتدائية ولا تدخل في هذا الباب، ولكنهم يذكرونها أيضا لئلا يظن ظان أن الاسم المتقدم يمكن نصبه. وعلى هذا نقول إن باب الاشتغال من الأبواب النحوية المهمة التي ينبغي لكل طالب أن يتعلمها وأن يعرفها معرفة تامة. بعد هذا الشرح والتوضيح لهذا الباب سننتقل بإذن الله للحديث عن باب آخر من الأبواب النحوية المقررة عليكم، وهو باب التنازع. وباب التنازع أيضا له أهمية بالغة، ينبغي للطالب أيضا أن يعرفه وأن يطلع عليه وأن يتقنه كغيره من الأبواب النحوية الأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.